بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين أعطيته فرضه من أصل مسألته، ثم ضربت مسألته في مسألة أهل الرد، فما بلغ انتقلت إليه المسألة، ثم تصحح بعد ذلك. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اجتمع مع أهل الرد أحد الزوجين. تقدم لنا باب الرد، وأنه يرد على أصحاب الفروض ما عدا الزوجين، والرد يأتي إذا بقي في المسألة شيء بعد الفروض، ماذا يصنع به؟ فيرد على أهل الفروض بقدر أنصبائهم، يرد عليهم بنسبة ما أخذوا. وتقدم لنا أنه إذا كان صاحب الرد والفرض واحد أخذ المال كله فرضا ورد، مثل هلك هالك عن جده، المال لها فرضا ورد، هلك هالك عن أخ لأم، المال له فرضا ورد، هلك هالك عن بنت، المال لها فرضا ورد، وهكذا إذا كان واحد. وإذا كانوا مجموعة من صنف واحد فكذلك لهم المال من عدد رؤوسهم، هلك هالك عن جدتين، المسألة من اثنين لكل واحدة واحد فرضا ورد، هلك هالك عن بنتين، المسألة من اثنين لكل واحدة واحد فرضا ورد، هلك هالك عن ثلاثة إخوة لأم، المسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهم لكل واحد واحد فرضا ورد. هذا إذا كانوا فرد، أو كانوا صنف واحد، أو كانوا أكثر من صنف، فتصحح المسألة من أصل ستة ثم ترد على عدد أنصبائهم. مثلا هالك عن أم وأخ لأم، المسألة من كم؟ من ستة، للأم الثلث اثنان، وللأخ لأم السدس واحد، نجمع الثلاثة نرد المسألة إليها، نقول المسألة من ثلاثة، للأم اثنان فرضا وردا، وللأخ لأم واحد فرضا وردا، لأن بهذا نكون أعطينا كل واحد بقدر نصيبه، ما أعطينا الأكثر للأم وحرمنا الأخ لأم، ولا أعطينا الأخ لأم وحرمنا الأم، وإنما كل أخذ بقدر فرضه، إذا كان أصل المسألة من ستة ثم ردت إلى ثلاثة، فالأخ لأم له السدس، أخذ سدسين عبارة ثلث، الأم لها الثلث أخذت ثلثين، رددنا المسألة إلى أنصبائهم. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، المسألة من ستة، للبنت النص ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، نردها إلى كم؟ إلى أربعة. هلك هالك عن أخت شقيقة، وأخت لأب، وأخت لأم، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة النص ثلاثة، وللأخت لأم السدس، وللأخت للشقيق لأب السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، رددناها إلى كم؟ إلى خمسة، وهكذا. هذا إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، فالمسألة لا تخلو، إما أن يكون فرد فيأخذ المال فرضا وردا، أو أفراد من صنف واحد يأخذون المال على قدر رؤوسهم على عدد رؤوسهم، أو من أصناف نؤصل المسألة من أصل ستة ثم نعطي كل صاحب فرض فرضه ثم نردها إلى مجموع الفروض. فإن كان نصيب الفئة منقسم عليه منقسم، وإلا صححت كما نصحح في المسائل الأخرى. هذه الحال إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. إذا كان معهم أحد الزوجين فالمسألة سهلة والحمد لله، لكنها تحتاج إلى انتباه. المسألة فيها زوج أو زوجة، وفيها أصحاب فروض لم تستغرق الفروض التركة، بقي شيء، فماذا نصنع؟ أولا نقول ننظر إلى مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فنؤصل المسألة منه، ولا يخلو إما أن يكون من أربعة أو من ثمانية، من أربعة أو من ثمانية نصيب الزوج أو الزوجة، إلا إذا كان الزوج وزوجة معهم مثلا يعني استغرقت الفروض التركة، هذه ما تدخل معنا. في مثل الزوج وأخت شقيقة أو زوج وأخت لأم، هذه ليس فيها رد، إنما إذا كان فيها رد فمخرج نصيب الزوج من أربعة غالبا أو ثمانية. كيف العمل؟ نؤصلها من مخرج نصيب الزوج والزوجة، ونعطي أحد الزوجين نصيبه حسب ما يستحق، ثم الباقي نجعله لمجموع الورثة الباقين لأصحاب الرد. ثم لا يخلو إما أن ينقسم الباقي على أصحاب الفروض، أو لا ينقسم وإنما يوافق، أو لا ينقسم وإنما يباين، لا يخلو من واحدة من هذه الثلاث. أولا نعطي أحد الزوجين نصيبه، ثم نثبت الباقي، ثم نجعل لأهل الرد مسألة بجوارها، ثم نرد فروضهم على حسب ما يستحقون مجموع فروضهم، ثم ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد، ننظر بينهما، إن كان بينهما موافقة أخذنا الوفق، بينهما مباينة ضربنا واحدة في الأخرى، والناتج هو الجامعة. ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه في كامل مسألة الرد إن كانت حال مباينة، أو في وفقها إن كانت حال موافقة، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه في كامل سهام الأهل الرد في حال المباينة، أو في وفقها في حال الموافقة. فإن كان شخصا واحدا أخذه، وإن كانوا مجموعة صححت لهم. المهم أننا نعطي أحد الزوجين نصيبه، ثم نقسم مسألة الرد، ثم ننظر بين مسألة الرد والباقي من مسألة الزوجية، فلا يخلو من الأحوال السابقة، ثم نصحح المسألة على هذا، ويتضح هذا بالمثال. معي الآن ثلاثة أمثلة: مثال انقسام، ومثال موافقة، ومثال مباينة. مثال الانقسام مثلا: هلك هالك، أقرأ عليكم وأعطيها أبو بكر، وهي موجودة عندكم في المسائل في الكتب الفرائض المخصصة، لأن الكافي مضغوط مسائل الفرائض فيه، وإنما هي موجودة في التحقيقات المرضية وفي عدة الباحث وفي الفوائد الجلية وغيرها. مثال الانقسام زوجة وأم وأخوين لأم، كيف العمل؟ نقول ننظر أول شيء مسألة الزوجية. مسألة الزوجية من كم؟ زوجة وأم وأخوين لأم من أربعة، نعطي الزوجة نصيبها واحد الربع، ثم نقول للأم وللأخوين لأم الباقي كم هو؟ ثلاثة. ثلاثة. نضع مسألة للرد، مسألة الرد معروف أنها من ستة، نعطي الأم نصيبها من الستة كم؟ لها اثنان أو واحد، خليكم معي، نصيب الأم السدس لوجود الأخوين لأم واحد، ونصيب الأخوين لأم الثلث اثنان، رددنا مسألة الرد إلى كم؟ إلى ثلاثة، رددناها إلى ثلاثة. ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية وبين مسألة الرد، نجد الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة ومسألة الرد من ثلاثة منقسمة عليهما، فتكون الجامعة هي مخرج مسألة الزوجية. الجامعة أربعة، للزوجة الربع واحد، وللأم واحد، وللأخوين لأم اثنين، لكل واحد منهم واحد. هذه انقسمت وجامعتها هي مسألة الزوجية. مسألة الموافقة، زوجة وجدة وجدة، جدتين وأخوين لأم، هلك هالك عن زوجة وجدتين وأخوين لأم. مسألة الزوجية من كم؟ من أربعة. مسألة الزوجية نعطي الزوجة الربع واحد، يبقى معنا كم؟ ثلاثة. نضع مسألة أخرى بجوارها، مسألة الرد. مسألة الرد أصلها من ستة، للجدة الجدتين السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، رددنا مسألة الرد إلى ثلاثة. إلى ثلاثة. ننظر بين الباقي من مسألة الزوجية وبين مسألة الرد، نجد الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة، ونجد مسألة الرد من ستة، لأننا صححناها من أجل أن نعطي الجدتين كل واحدة واحد، فالتصحيح يكون قبل الجامعة، ما نطلع الجامعة ثم نرجع نصحح، لأن مسألة الزوجية قلنا ترد إلى ثلاثة، ثم ضربنا رؤوس الجدتين اثنين في أصل المسألة ثلاثة، صحت من ستة، أخذت كل واحدة من الجدتين واحد، وأخذت الإخوة لأم كل واحد اثنين. ننظر بين مسألة الزوجي الباقي من مسألة الزوجية ومسألة الرد، نجد مسألة الرد صحت من ستة، ومسألة الباقي من مسألة الزوجية ثلاثة، بين الثلاثة والستة موافقة بماذا؟ بالثلث. نأخذ ثلث الباقي واحد، وثلث مسألة الرد اثنان، ثم نضرب وفق هذا في كامل الأخرى. مثلا نضرب وفق مسألة الرد بكامل مسألة الزوجية، اثنان في أربعة تصح من ثمانية، ثم نعطيهم، فنقول للزوجة لها واحد في وفق مسألة الرد، واحد في اثنين باثنين الزوجة، ما تغير نصيبها، من الثمانية أخذت اثنين، من الأربعة أخذت واحد، هو الربع. ثم نقول للجدة واحد في وفق الباقي من مسألة الزوجية، الباقي من وفق مسألة الزوجية كم؟ واحد، واحد في واحد بواحد، والجدة الأخرى واحد في واحد بواحد، والأخ لأم له اثنان في واحد باثنين، والأخ الآخر له اثنان في واحد باثنين. هذه مسألة الموافقة. المسألة الثالثة مسألة المباينة، زوج وبنت وبنت ابن، انتبه. المسألة من كم؟ من أربعة، مسألة الزوجية لأن فيها زوج له الربع لوجود الفرع الوارث. المسألة من أربعة، يأخذ الزوج الربع كم؟ واحد، يبقى معنا ثلاثة. مسألة الرد كيف نقول فيها؟ مسألة الرد من ستة، للأخ للبنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد. كم رددناها؟ نردها إلى أربعة، نردها إلى أربعة. مسألة الرد من أربعة، والباقي مسألة الزوجية ثلاثة، بين الثلاثة والأربعة ماذا؟ مباينة. نضرب ثلاثة في نضرب مسألة الزوجية في مسألة الرد، أربعة في أربعة بستة عشر، ثم نعطيهم كما أعطيناهم سابقا، فنقول للزوج واحد في أربعة بأربعة، وللبنت ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ولبنت الابن واحد في ثلاثة بثلاثة، لأن أعطينا الزوج نصيبه مضروبا في مسألة الرد، وأعطينا البنت نصيبها مضروبا في الباقي من مسألة الزوجية. فتقول في زوجة وبنت وبنت ابن وجدة للزوجة الثمن من ثمانية، ومسألة أهل الرد من خمسة تضربها في ثمانية تكن أربعين، للزوجة الثمن خمسة، ويبقى خمسة وثلاثون بين أهل الرد على خمسة، فإن انكسر على بعضهم ضربته في أربعين، فما بلغ فمنه تصح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.